قدوم الخادمة بدون محرم داخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ومن أعانها على ذلك فقد أعان على الإثم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو مشارك لها في الإثم لأنه الذي شجعها على المجيء وفتح الباب لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.